بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالكلام متصل في شرح حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ذكرنا في أول الكلام على هذا الحديث أن هذا الحديث حديث عظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الإسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكل أعمال الإسلام ترجع إلى هذه الأصول التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عناية من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه يبين لنا هذا الدين العظيم، يبينه الله تبارك وتعالى بقوله، ويبينه الله تبارك وتعالى بقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينه ربنا تبارك وتعالى بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبينه ربنا تبارك وتعالى بفعل جبريل عليه الصلاة والسلام، وبالإجابة على أسئلة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، وفرضها الله بلا واسطة، وأمره الله بهذه الصلوات في اليوم والليلة، وقد كانت أول ما فرضت كانت 50 صلاة، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه ما زال يتردد بين موسى وبين الرب تبارك وتعالى وبين موسى كليم الرحمن، وموسى يشير عليه بأن يسأل ربه أن يخفف عن هذه الأمة. قال: فإني عالجت بني إسرائيل ولم يطيقوا ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عن أمته، ثم فرضها الله 5 صلوات كما هي وكما يفعلها المسلمون. ثم إن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به الظهر والعصر وجميع الصلوات، فصلى الصلاة الأولى، صلاة الظهر، صلاها في أول وقتها عندما كان الشراك، عندما كان الظل ظل كل شيء كالشراك أو ظل الإنسان كالشراك في أول الزوال ثم صلاها في آخرها، وكذلك صلى العصر في أول الوقت وصلى العصر في آخره وصلى المغرب في وقت واحد والعشاء في أوله وفي آخره والفجر في أوله وآخره، ثم قال الصلاة يا رسول الله الصلاة بين هذين الوقتين. فانظر إلى رحمة الله وإلى عنايته وإلى تأكيده وإقامته الحج على الناس بأن بين لنا هذا الدين العظيم الذي هو قيمة الإنسان، فإن قيمة الإنسان وإن فضله وإن سعادته هو في إقامته لدين الله تبارك وتعالى، وإذا كان مؤمنا كان عند الله بمنزله، وإذا أسلم فإنه قد دخل باب السعادة، وإذا ترك هذا الدين فإن الله لا يبالي به، وإن الله تبارك وتعالى لا يجعله مفلحا لا في دنياه ولا في أخراه. فنحمد الله تبارك وتعالى أن بين لنا دينه الذي ارتضاه لنفسه. هذا حديث عظيم، هذا حديث جليل، على كل مسلم أن يردده وأن يحفظه، فإنه عنوان السعادة، والعمل به هو أعظم ما من الله به على الإنسان. في هذا الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة العليا من درجات الدين الإسلام، ثم أعلى درجة منه الإيمان، ثم أعلى درجة منه الإحسان، فإن الدين درجات، والله تبارك وتعالى جعل الأعمال درجات، قال تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، والناس يتفاضلون في جنات النعيم بما عملوا من الأعمال. قال أخبرني عن الإحسان الذي هو أعلى درجات الإسلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو الإتقان، الإحسان هو إتقان الشيء وإجادته والقيام به أحسن قيام، القيام بالشيء أحسن قيام. فالإحسان إحسان الدين وإحسان العبادة، أن تقوم بالعبادة على أحسن وجه وعلى أكمل صفة، وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. هذه هي درجة المراقبة والخشية من الله تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان عبد الله عز وجل بهذه الصفة وهو يستحضر عظمة الله عز وجل لتغيرت حياته، ولكان عمله خيرا، وكانت حسناته هي الغالبة على سيئاته. فإن الإحسان إن الإحسان درجة عظيمة، وأن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تعبد الله كأنك بين يدي الله عز وجل. ولا شك أن المحسن متصف بهذه الصفة، وإن كان في عالم الشهادة والرب تبارك وتعالى يؤمن به المؤمن بالغيب، وهذه هي الدرجة التي يثيب الله تبارك وتعالى عليها. فإنه لو كان كل شيء لو كان كل شيء يرى ويشاهد فإنه لا يكون هناك فضل لمن يؤمن بالغيب ولا فضل لمن لا يؤمن بالغيب. فالمؤمن يؤمن بالله تبارك وتعالى، والمحسن يؤمن بالله عز وجل كأنه يراه، فهو يعبد الله عز وجل كأنه بين يديه يرى ربه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يثيب على من اتصف بهذه الصفة أعظم الثواب. قال تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، يعبد الله كأنه يراه، يستحضر عظمة الله، وثواب الله لمن اتصف بالإيمان أعظم الثواب. ففي الآخرة يثيب الله تبارك وتعالى المحسن الذي اتصف بهذه الصفة بأعلى الدرجات في جنات النعيم، ويثيبه الله تعالى ويكرمه بأن يرى وجه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويقول تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، لأن كل ما فيها حسن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس. وأعظم من هذا رضوان الله تبارك وتعالى، يرضى عن الداخلين فيها. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر، رضوان أعظم من الجنة. ويقول تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا الله إلا رداء الكبرياء على وجهه. فهم يرون الله تبارك وتعالى، وهذا جزاء الإحسان. وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه فسر الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وإذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة فإنهم لا يلتفتون إلى شيء من نعيم الجنة، لأن ما يرونه من جلال الله وعظمته فإن ذلك ينسيهم ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون إلى شيء من نعيم الجنة ما داموا ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا تكريم عظيم، وهذا تكريم عظيم وثواب عظيم. فإن الرب جل وعلا يريهم وجهه فيرونه عيانا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة تمام الشهر، في ليلة اكتماله، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتعبون في رؤيته ولا تتزاحمون على رؤيته. ولما قال الصحابي: يا رسول الله، كيف نراه وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر وهذه الشمس كلكم يراها مخليا بها، والله تبارك وتعالى أجل وأعظم، فكلهم يراه، حتى أهل حتى النساء في الجنة يرون الله تبارك وتعالى، وجاء بأنهن يرين الله عز وجل في مثل أيام الجمع ومثل أيام الأعياد. والرجال يرون الله تبارك وتعالى، وأكرمهم على الله من يرى الله بكرة وعشيا. فهذا من جزاء الإحسان. وأما الدرجة للمحسنين عند الله تبارك وتعالى فما ذكره الله في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. وذكر ما لهم من الأزواج فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة؟ فهذا الجزاء للمحسنين، ودون ذلك ثواب لمن كان من المؤمنين ولكنه لم يصل إلى درجة الإحسان. قال تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان، من دون هاتين الجنتين جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فهذه هاتان الجنتان دون تلك الجنتين. الجنة فيها جنات وفيها منازل، وفيها حتى إن الدرجة الواحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتكفي الأمة، الدرجة الواحدة لتكفي الأمة، لأن ثمرها ليس بمقطوع ولا ممنوع، ولأن البركة قد أنزلها الله تبارك وتعالى فيها. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله وأنت مستحضر لعظمة الله تبارك وتعالى كأنك تعبده بين يديه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعلم وتستحضر بقلبك بأن الله يراك. ومن علم بأن الله يراه أو استحضر عظمة الله وعبد الله كأنه بين يديه، لا شك أنه سيقوم بالعبادة على أحسن وجه. والمؤمن ينبغي أن يذكر نفسه دائما، وأن يجاهد نفسه ليصل إلى هذه الدرجة، وأن يسأل الله التوفيق والمعونة. وهذا لا يبلغ الإنسان ولا يقوم بعمل من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق الله وبمعونة الله تبارك وتعالى وبحفظ الله عز وجل لحسناته وبالصوارف التي تصرفه عن الطاعات. ومهما كان الإنسان ومهما قام وبذل واجتهد فإنه لا يستطيع أن يقوم بحق الله كما يجب عليه، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، يعني سددوا وقاربوا، أي اعملوا، ويجب على المسلم أن يتحرى الصواب وأن يعمل بالسنة وأن يعبد الله بإخلاص وأن يعبد الله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم بأنه لا يقدر أن يقوم بحق ربه كما يجب عليه، ولكنه يجتهد ويستعين الله عز وجل. ولو قام المسلم بالأعمال الصالحة ثم فعل عملا يحبطها فارتد والعياذ بالله ومات على الردة لا تنفعه تلك الأعمال الصالحة، لأن الأعمال بالخواتيم. وقد ذكر الله عن قوم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ولكنهم صدر منهم ما يبطل العمل فكفرهم الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء بعض المنافقين في غزوة تبوك قالوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسبقتهم الآية وأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الذي سمعهم قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرادوا أن يثنوه عن رأيه فسبقته الآية، والآيات القرآن سبقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الله بما قالوا ليكون عبرة وليعلم الإنسان أنه على خطر. وجاء في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها بلغت ما بلغت فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار والعياذ بالله. فإذا قام المسلم بعمل صالح فعليه أن يشكر الله عز وجل وأن يرجو من الله أن يقبله، ثم عليه أن يحرص أن يتجنب ما يبطله، وليعلم بأن الهداية من الله وأن التوفيق من الله وأن المعونة من الله، ليس للعبد فيها إلا أنه قام بالعمل، والمنة لله تبارك وتعالى وحده. وربنا عز وجل يقول في أهل الجنة عندما يدخلونها: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وربنا تبارك وتعالى أهلك من أهلك من المكذبين بآياته ورسله مع ما كانوا فيه من التمكن وما كانوا فيه من القدرة وما آتاهم الله من الأسماع والأبصار والعقول وأعطاهم من القوة، لكنهم استكبروا وأعرضوا. وربنا عز وجل يذكرنا بذلك ويأمرنا بأن نعتمد وأن نتوكل على الله دائما. قال تبارك وتعالى في قوم عاد: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الله تبارك وتعالى من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ووصف العاملين بها وصفهم بالمحسنين، من ذلك التصديق بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وكذلك من الإحسان النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،